إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوصف الذي وصف به عليه الصلاة والسلام من الخيرية ومن إمام المتقين وسيد المرسلين إلى غير ذلك مما وصفه به المصنف. وهذا كله داخل في تعريف به عليه الصلاة والسلام. ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيها نجاة المرء، وبها تكمل عنده المحبة، إذ لا محبة بين محب ومجهول. لا يحب المرء المجهول، لأنما لا بد أن يطلع عليه. لذلك مما يعني يليق بالمرء المؤمن أن يطلع على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وكذلك يطلع على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بصفة عامة من نشاته عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته، وما تحل به عليه الصلاة والسلام من خلق عظيم، حتى يعني يستمسك بسنته وتتم عنده يعني معنى المحبة. فلذلك جاءت هذه الأوصاف معرفة به عليه الصلاة والسلام، وانتهى يعني بين الكلام في قول المصنف وحبيب رب العالمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله عز وجل. سيذكر تحته الشارح جملة من الكلام، ومنه تقسيم المحبة إلى مراتب فيما يتكلم فيها خاصة أهل العلم في مسألة أقسامها. وإن شاء الله تعالى نبدأ يعني بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وحبيب رب العالمين. الشرح: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحبيب يقصد نفسه يعني عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يظن أن أبو بكر هو خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرع إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين. فإن الله يحب المتقين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. طيب، هو الحديث هذا بطوله، وأن موسى كلم الله، وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن إبراهيم خليل الله، وأنا حبيب الله ولا فخر، وذكر أشياء بطوله. والحديث بطوله عند الترمذي، يذكره بعض ويحسنه بعض، لكنه حديث ضعيف على الصحيح. نعم. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريب لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم بعض الصوفي هو من تكلم في العشق الصوفي، قال لفظ محدث لم يتكلم به السلف، إنما هو لفظ محدث من جهة واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوفيق وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثانية التتيب، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. طيب، إن قلنا المحبة العامة التي قال والمحبة قد ثبتت لغيره، فالمحبة العامة نعم تثبت للمؤمنين، إن الله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه المحبة العامة. والمحبة الخاصة هذه كالمعية العامة والمعية الخاصة، لما أظن ذكرنا المعية جاء معنا نص المعية ولا لا في المعية؟ طيب، المعية في معية عامة وفي معية خاصة، والمعية الخاصة يعني تكون للأنبياء والرسل وقد تكون بخاصة المؤمنين. طيب، وهذه المحبة مثلها في محبة عامة ومحبة خاصة. المحبة الخاصة سميت بالخل، أي لوجه التمييز بينها وبين محبة الله عز وجل لبقية عباده المؤمنين، فكونه خليل إبراهيم خليل الرحمن، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، ومن فرق بينهما فلا وجه للتمييز بدلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة هي نوع من المحبة وهي أعلاه، أعلى أنواع المحبة. طبعا التقسيم هذا تقسيم يعني على اجتهادي، تقسيم اجتهادي، فمنهم من يزيد في مراتب المحبة على هذا ومنهم من ينقص، وكل يجتهد. ولكن أبرزها المحبة إذا أطلقت، فمحبة المرء للمرء فيها من الود وفيها من التلاحم وفيها من التآلف، هذا معنى المحبة إذا أطلق. وإلا العشق، هذا العشق هذا لم يذكره إلا خاصة المتصوفة، وإلا ابن القيم لما ذكره في الدار الدوام ذكره في من ابتلي بمسائل في حب المرأة، ذكره في قص إذا مال المرء بقلبه إلى المرأة حتى يصل إلى العشق، قال هذا علاه، حتى يعني أنه ذم هذا، وهذا لا يليق في حقه سبحانه وتعالى بهذا الوصف. فلذلك كره أهل العلم ذكر العشق في مسألة يعني العبد مع ربه، يقول مثلا أنا عاشق لك رب العالمين، لأن هذه اللفظة وردت في الذم في الأصل. ثم اعتنقها بعض الصوفية أو خاصة الصوفية في ذكرها في ملازمة حب الله عز وجل، وهذا بعيد، بل هذا الكلام لا يصح يعني إطلاقه على الله عز وجل. فهو يدور بين المحبة والخلة، والخلة خاصة، لا أحد من أهل الإيمان يقول أن الله عز وجل خليل وأن الله عز وجل اتخذ المؤمنين خلة أو غير ذلك من الكلام، وإنما ينطق بما نطق به القرآن أن الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المحسنين يحب المتقين، هذه المحبة العامة. والمحبة الخاصة التي تذكر فيها الخلة فهي خاصة لا سيما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما جاء في نص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والرسل. فهذا هو مدار هذا الكلام على هذا النوع، وإلا فالأصل كما قلت محبة عامة ومحبة خاصة. فالمحبة العامة هي لأهل الإيمان أن الله عز وجل يحب المؤمنين على درجاتهم من المحسنين والمتقين ويحب كذا ويبغض كذا سبحانه وتعالى. فهذه المحبة تتمثل في الرضا، أي في رضاه سبحانه وتعالى. ومحبة الله عز وجل صفة له كبقية الصفات، واتخاذه إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أخلة كذلك صفة يتحلى بها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي إذا عرفوا المحبة وعرفوا الخلة لا يعني يؤخذ على أن الله عز وجل كما هو قال الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، هذا في تعريفها. لكن لما نتحدث في كون الخلة بين الله عز وجل وبين عبده نقول هذه النصوص يعني الخلة نوع من أنواع المحب وهي أعلاه وأعظمه. لكن كيف تتمثل في الله عز وجل أو كيف تكون الصفة، الكيف هنا مجهولة، وإنما لها معاني، لها معاني التي هي تمييزه ورفعته عند الله ومودته وعلو منزلته عند الله، هذه كلها في المعنى معنى الخلة مفهوم. أما كيف بحيث تثبت التعريف في الخلة لله عز وجل تقول هذه الصفة كصفتها عند الخلق، لا، هذا يدخل كبقية الصفات. فالمحبة كذلك صفة لله عز وجل لا يعني تحد وإنما تمر كما هي. نقول أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وإنه يحب ويبغض سبحانه وتعالى. والمعاني لما تثبت الصفة تثبت لها المعاني، وهذا ليس بتأويل، وإنما كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يثبتون الصفة ويثبتون لها المعاني. مفهوم عندكم هذه؟ يعني إذا أثبت الصفة يثبت لها معانيها، ها؟ أما الخوض في الصفة في كيفيتها لله عز وجل فهذا لا، ينزل يا سماء الدنيا كيف النزول، لا، ونحن نقول من مقتضى هذا النزول الرحمة، لأن الله عز وجل يقول مثلا من يدعوني فأستجيب له، فهناك بادر يعني الرحمة أثناء هذا النزول، فنزوله لائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن من معاني لأن المشاعر يخرجون هذا على الوصف الحقيقي على الصفة الحقيقية، قلنا نزول رحمة، ونحن إذا قلنا النزول أو بقية الصفات نقول هذه الصفات نثبتها ونثبت لها معانيها، أي ما يلزم من وصفها، لكن لا، ليس هذا خوضا في الكيفية أو تمثيلا أو تشبيها، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نقول نعم نثبت ونقول من مقتضى النزول من مقتضى معاني النزول بما جاء في الدعاء أنه يعني أو في دعوة عباده إليه أنه يدعو المذنب فيستغفر فيغفر له، يدعو صاحب الحاجة فيقول من يدعوني فأستجيب له، فهذا فيه متضمن للرحمة. ولفضل الله على عباده. نعم. طيب، فهذه هو يعني مسألة المحبة، هذا هو تدور بين العامة والخاصة، والخاصة هي أعلاها هي الخلة، أو إذا قلنا أن المحبة الخاصة هي الخلة، فإن إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذهم الله عز وجل أخلاء، يعني من دون بقية الأنبياء والرسل أن تذكر الخلة. لما ذكر الحديث الترمذي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أو إن موسى كريم الله، وسمع بعض الصحابة يخوضون في المسجد يقولون أن آدم أول ما خلق الله عز وجل ونفخ فيه الروح وعلمه الكلمات، أو أحد ذكر آدم، ثم بعد ذلك جاء فذكر إبراهيم عليه السلام وأنه خليل الرحمن، فذكر أحدهم موسى عليه السلام، قالوا كذلك منزلة موسى، ينظرون في المنازل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من بيته هذا المقال وهذه المقولة فخرج، فخرج فقال ما قلتم صحيح، آدم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والله عز وجل يعني خلقه ونفخ فيه الروح إلى غير ذلك. ثم قال وموسى نعم كريم الله، وعيسى روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، وإبراهيم خليل الرحمن، أما صاحبكم فهو حبيب الرحمن ولا فخر. وهذا الحديث لا يصح، لا يصح من جهة الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ من أهل الأرض خليلا، وقال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هذا هو اللفظ الصحيح، وهو الذي يعني خرجه ابن أبي شيبة ومسلم كما ذكر في الحاشية. طيب، بعد ذلك قال وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، أي أنه خاتم الأنبياء، تقدم الكلام على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، هو يعيد أن كل دعوة بعده، لأنه قال يكون بعد 30 كذابا، كل يدعي النبوة، فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب ضلال وغي وهوى متبع، يعني يعقب صاحبه أو يريده النار. نعم. تفضل. وقوله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، قال الشارح لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي إن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. كم سيدي من كذاب، ذكرنا هذا في مضى. هو يقول أن لو جاء المدعي النبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كبعض المشعوذين أو بعض السحرة، وكما وقع على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض طوائف الصوفية لما كانوا يدهنون بشيء من زيت أظن الضفادع أو شيء من هذا، نعم، ويفعلون أفعيل كأن يأخذ شيئا فيخلق به جسده ويدخل الجسد أو يدخل النار أو إلى غير ذلك. فتحداهم شيخ الإسلام تيمية أن يدخل بأن لا يمس شيئا من هذا هذه الأنواع الزيتية التي يصنعون بها أو يدهنون بها قبل كل يعني عرض أو كل شيء يفعلون من هذا القبيل، قال لا تدهنوا بهذه، ويعني فليقل الآن ندخل النار، لما نظر أحدهم قال الآن ندخل النار أنا وأنت ونرى من ينجو منها. فحكي لشيخ الإسلام بعد ذلك، يعني قيل له كيف يعني تقول هكذا قال كنت يعني محسنا الظن بالله عز وجل أنه يجعلها علي كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما، ويحترق صاحب هذه الضلال. فطبعا بعض الطوائف كالصوفية يفعلون مثل هذا ويتلاعبون بعقول الناس، ولهم طرق يعني خبيثة في إبراز مثل هذه الأشياء، وبعضهم يستعمل السحر أصلا. هذا إن عرضنا الطوائف من يدعون الإسلام، خالص الإسلام هذا ساحر لا يعنينا، كاسب سيدعي النبوة وكاسب يريد أن يصنع شيئا يتميز به أو ينال به لقبا بين الناس، هذا بغية الكاسب. لكن بغية أهل الطوائف في الإسلام يريدون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم على أنهم أولياء الله عز وجل، وهم أولياء الشيطان، لأنهم يعني يصنعون طرائق ويتعاملون بأشياء خبيثة بغية أن يسقطوا الناس في مثل هذا. قال لو ظهرت عليه مثل هذا، لو جاء واحد وادعى أنه نبي وفعل أي شيء من هذا، ويعني كالمعجزات الخارقة، المعجزة هي لا تكون إلا لنبي أو رسول، فإذا كان كذلك فإنه لا يسلم له، لأنها لا بد أن تظهر عليه علامات. هذا في سورة ما كان رجل جاهل يتبعه على جهل، لكن الأصل أنه يعلم أن أي واحد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خادم الأنبياء والرسل بالكتاب والسنة، فمن علم ذلك سلم. كل مدع يرميه بالكذب على طول، ما ينتظر حتى يرى ماذا سيصنع، يمشي على الماء أو يطير في الهواء. قال إذا رأيت، حتى قيل لأبي زرعة الرازي، مش أبي زرعة، من؟ إذا رأيت الرجل، أي نعم إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء وهو على غير السنة، فاعلم أنه من استدراج الشيطان، أو كما قال يعني رحمة الله عليه، يعني أمامنها من ألاعيب الشيطان، ليست من ألاعيب الصحيحة والحقيقة أو كرامات الأولياء. نعم أظن هكذا، لكن المفضل أن في ذهني أنها قال فاعلم أنه استدراج من الشيطان. على العموم هو كلاهما عرض الكتاب والسنة، هذا لازم يعني، لكن أن الإنسان لا ينبهر بأي شيء يراه، لا سيما في من كما قلت يدعي الإسلام من هؤلاء الطوائف، وهذا لا تجده إلا عند الصوفية الغلاة. الصوفية تجدهم يصنعون مثل هذا ويتحلون به، طبعا لأنهم يعني أغلبهم والعياذ بالله يكون في مس في أشياء كثيرة يعني تكلم فيها العلماء في هذا، وعرضوها بالصوت والصورة، وعرضوا أشياء يعني من هذا القبيل. فلو جاء مدعي منهم فادعى النبوة على أنه رأى نفسه أنه تملك الناس بهذه الخزعبلات فلا يصدق. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة قضي في هذا الأمر، وكل مؤمن لا يجهل الأصل، أنه لا يجهل هذه الناس. نعم، فكل دعوة نبوة بعده عليه الصلاة والسلام فغي وهوى، هذا مسلم فيه بغير النظر، لا جاء بشيء ولا يعني، فإن كان ولا بد فينظر في مسألة الأولياء، كرامة الأولياء، لأن كرامة الأولياء حق سيذكرها المصنف ونحن نعتقدها، لكن من هو الولي؟ مش أي واحد. هذا وصلت كلامه أنه يعرض على السنة والكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، لا ينظر هل هو صاحب السنة فيكون وليا من أولياء الله عز وجل، أو هو صاحب بدعة فيكون من أولياء الشيطان. طيب، قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، الآية. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد.

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كان معهم ذات ليلة ثم ناموا فاستيقظ أحدهم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه فانتظروه حتى طال غيابه فخافوا عليه وخشوا أن يكون أحد من المشركين قد أخذهم أو فعلوا به فعلا ويعني بينما هم كذلك إذ طلع عليهم عليه الصلاة والسلام فقال كنتم مع إخوانكم من الجن وعلمهم مما علمني الله عز وجل ولو أردتم أريكم أثرهم فأخذهم فأراهم أثرهم وحفظ حديث عبد الله بن مسعود وحديث طويل عن العموم هذه الحديث صحيحة وهي في الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يعلم يعني الجن أو علم الجن مما علمه الله عز وجل يعني مما حل لهم من الأكل ومن الشرب فهم أمم مثلنا كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم اختلف بعض أهل العلم في هل في الجن رسل أو أنبياء الصحيح أنه لم يأتي شيء عندنا في إثبات هذا الخبر وإنما هو منتزع يعني كما حكى ابن جرير عن ضحاك بن زحم أنه زعم أن في الجن رسلا محتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنه لم يسبق إلى هذا الكلام قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهم أي من الإنس أو من الإنس أو الجن فقال في الحاشية عندكم ونفس كلامه فيقول القائل إنما الرسل من الإنس خاصة فكيف قال للجن والإنس منكم قيل كقوله مرج البحرين يلتقيان ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من المدح دون العذب فكأنك قلت يخرج من بعضهما ومن أحدهما وهذا يعني اجتهاد في نص لكنه ليس محتمل لأن الصحابة لم يذكر أحد يعني لهم في مثل هذا القول فدل على أن الجن يتبعون الإنس في ذلك أي أن الرسل التي تبعث في الإنس تدعو إلى الله عز وجل والجن إذا سمعوا دعوتهم وإذا أقيمت الحجة عليهم فهم متبعون في ذلك لذلك لما الحادثة الأولى وصرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومه منذرين أي أصبحوا دعاة فيكون يعني حاملا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية العلماء وورثة الأنبياء والرسل في هذا العلم فهم دعاة إلى الله عز وجل وهم رسل ورسل الله عز وجل إلى خلقه من هذه الحيثية نعم لكن كونهم بعث فيهم أنبياء أو رسل على وجه الخصوص هذا لم يصرح به لا كتاب ولا سنة ولا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة الأعلام وعلى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن وهذه الواقعة التي وقعت له وسماع الجن ثم انصرافهم وقيل أن سورة الجن نزلت بهذه الواقعة وقيل نزلت في حديث عبد الله بن مسعود قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يعني إلى الرشد فآمنا به وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه ثم أراهم عليه الصلاة والسلام وعلمهم وأرسلهم إلى أخوانه يدعونهم إلى الإسلام هذا ما وقع وانتشر الإسلام كما انتشر بين الإنس انتشر بين الجن من هذه الحيثية فإن أقواما من العرب لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أقبلوا أقوامهم من الحج من الموسم موسم الحج كانوا يحجون إلى البيت كل عام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته 3 سنوات مستخفيا ثم أعلن الدعوة فكان يدعو في سوق عكاظ الأسواق الكبيرة التي كانت ينزل بها في الموسم أقوام العرب فكان يدعوهم ولا يقول لهم من يؤمن يبلغ رسالة ربي وله الجنة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب حتى عليه الصلاة والسلام يعني قيد له أوصل خزرس من يحمل لكن قصدي أن هؤلاء الأقوام كانوا يرجعون ولو لم يكونوا مسلمين لكن يبلغون من وراءهم أن هناك داعيا إلى الله عز وجل في مكة وكذلك الجن انتشر الخبر في هذه الطائفة أولا ثم الطائفة الثانية التي جاءت تعلمهم وهكذا انتشر الخبر بين الجن ويعني شاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الجن كما شاع بين الإنس لأنه مماثل ما يحدث له مع الإنس يحدث له مع الجن عليه الصلاة والسلام فهم يسترقون السمع أي من دعوته عليه الصلاة والسلام فهم مروا عليه وهو يصلي فسمعوا القرآن فعجبوا به فرجعوا إلى قوم منذرين قالوا إنا سمعنا قرآنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله فكانت هذه الدعوة فدل على أن أيضا الجن ممن كان يعني مأمورا باتباعه صلى الله عليه وسلم طيب وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لازمهم تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام وقوله وكافة الورى في جر كافة النظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا ووقوع المصدر حالا كثير الثاني أنها حال من الناس واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور وأجيب بأنه قد جاء عند العرب كثيرا عن العرب كثيرا فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هي أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل من النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إنا أرسلناك الناس بشيرا ونذيرا طيب فهو قوله نعم طيب قوله صلى الله قوله قول المصنف بالحق والهدى فتعرضنا لمسألة الهدى أنه هدى الله عز وجل لعباده والحق متمثل فيما أنزل عليه من الوحي من القرآن وبالنور والضياء هذا طبعا زيادة بيان لما جاء به صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فهذا هو المتمثل في قوله وبالحق والهدى وبالنور والضياء طيب الآن سيحكي عن القرآن وهذه المسائل التي يعني ترتبط به من قوله أو من حيث أنه كلام الله عز وجل وفي ذلك بيان صفة الكلام لله عز وجل نتعرض إليها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى